يا من يراشر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال. يا ربي يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني. يا مالك الملك يا آل أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وأفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والغال وحب دنيا ذميمة من كل خير عظيمة فيها البلايا مقيمة وحش وهافات واشغال. يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها اليا والمال. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي وانظر فانظر إلى الغام جنيال. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحالي عقدتي كربي فانظر إلى الغم ينيال. يا ربي يا خير كفي أحلل علينا وليس شيئا مخافي عليك تفصيل وإيمال. يا ربي أنت نصيري فلا أدري كل خير واجعل مصيري واختم بالإيمان يا وصلي في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي دال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا ويهرا وبالغدا والعصر